تركبون خلف السائق، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يركب أمام المقاد به، هو الذي يقود. لأن بعض الناس يقول تواضعين التواضعين، يقول جرب أنت نفسك، لو كنت أنت عظيما ثم تكون أنت قائدا وتجعل الناس خلفك ستحس بشيء. لكنه عليه الصلاة والسلام رغم أنه صاحب المكانة العالية كان يردف بعض أصحابه، بل ليس من المعظمين. أردف أسامة بن زيد في حجة الوداع حينما انصرف ودفع من عرفة إلى مزدلفة، ولما نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا قال أسامة يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك. وأردف ابن عباس وغيرهما ومعاذ بن جبل والفضل. طيب إذن يردفهم لماذا؟ تكريما لهم وإعلاء لشأنهم وتواضعا لله عز وجل، فهذا من كريم أخلاقه عليه صلوات الله وسلامه. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فقال يا نعم يا غلام، ولم يناده باسمه مثل ما نقول اليوم إيش يا ولد يا طفل كذا. طيب وهذه لإثارة الانتباه، الأصل أن النداء بالاسم هو المعمول به، لكن قد ينادي الإنسان باسمه لكنه في ندائه باسمه لا يشد انتباهه، مثل ما لو قلنا له مثلا هو اسمه علي اسمه محمد يا رجل، كيف انتباهه يكون أشد مما لو نودي باسمه. فهنا كذلك من هذا القبيل، يا غلام إني معلمك كلمات، ولم يقل إني آمرك بأوامر، ما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تضمنه الحديث أوامر لا شك، لكن لما كان المقام مقام تعليم والولد صغير احتاج إلى أن يستعمل معه هذا الأسلوب إني معلمك كلمات. ظاهر اللفظ إذا قلنا معلمك كلمات كأنه سيلقنه كلمات فيحفظها ويأتي بها، مثل ما لو قلت لولدك يا بني إني معلمك كلمات قبل أن تدخل إلى بيت الخلاء قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ينطبق ولا ما ينطبق على المعنى الأسلوب؟ ينطبق، لأنك إذا قلت إني معلمك كلمات كأنك ستلقن وتحفظ كلاما أو ذكرا، لكن لا، قال إني معلمك كلمات، فلماذا لم يقل إني آمرك بأوامر؟ مقام تعليم، ثم إن المعلم اللي هو المتعلم الآن سنه يقتضي أن يخاطب بهذا الأسلوب، يا غلام إني معلمك كلمات. وقوله كلمات، الكلمات جمع كلمة، جمع كلمة، والكلمات أو الكلمة في الاصطلاح الشرعي ليست الكلمة عند النحاة، فالكلمة عند النحويين قد يراد بها الكلمة المتركبة من مجموعة حروف أو أن تكون حرفا، مثلا يكون مركبا من حرفين كعن مثلا، عند بعض النحاة يسمونها كلمة، واضح؟ تشمل الاسم والفعل والحرف. أما الكلمة في الاصطلاح الشرعي فإنه قد يراد بها كلام طويل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما دليل القرآن فقوله تعالى في حال المحتضر الذي يتمنى العودة إلى الدنيا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. انظر من أين بدأ الكلام، قال هذه ليس من عندي، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، جملة كاملة. فيأتي الرد، كلا إنها كلمة هو قائلها، ما قال كلمات، مع أنها جملة لكن يصدق عليها أنها كلمة. وجاءت السنة كما في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم أصدق ما قال الشعراء قول لبيد ألا كل ما خلا الله باطل أو سوى الله باطل، أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد. لبيد من هذا؟ لا إله إلا الله. لو إذا لبيد بن العاصم المنافق صار شاعر هذا لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف العربي. لبيد بن الأعصم. لا. ألا كل ما خلى الله باطل أو ما سوى الله باطل. وهذه كلمات في العرف أيضا قد يطلق هذا. يقال مثلا فلان يلقي درس ساعة مثلا أو نصف ساعة كلام كثير، فيقول الناس عنه والله فلان ألقى كلمة إيش جيدة مع أنه قال كلمات. إذن المراد بالكلمات هنا جمل أم لا؟ أجيبوا. فعلى أي حقيقة تحمل؟ هل على الحقيقة العرفية أم الشرعية أم اللغوية؟ الشرعية، لأنها في لسان الشارع. حطوا بالكم، إني معلمك كلمات، ثم قال احفظ الله يحفظك. هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام لابن عباس. احنا في الحقيقة تعودنا أن نعلق على كل حديث قبل بدايته. هذا حديث عظيم، عظيم جدا، وقد تكلم فيه ابن القيم كلاما طويلا. وهذه وصايا تضمن للأمة لو عملت بها خيري الدنيا والآخرة. جدير بأن يحفظ وأن يفهم وأن يعمل بمقتضاه. طيب، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، هنا أمر بحفظ الله عز وجل. فما هو حفظ الله؟ الأمر بحفظ الله كما قال أهل العلم، أولا بتحقيق توحيده، أن توحده كمال التوحيد وتمام التوحيد توحيدا خالصا من كل شوائب الشرك. هذا أول شيء تحفظ الله به، فيشمل أداء حقوق الله الواجبة وأداء حقوقه المستحبة. هذا معنى احفظ الله، يعني أدي حقوقه الواجبة عليك وحقوقه، ونذكر ذلك تجوزا للمقابلة، وحقوقه إيش المستحبة. بدءا بماذا؟ لأن أعظم حق ما هو؟ توحيد الله تبارك وتعالى. احفظ الله يعني قم بأوامره، اجتنب نواهيه جملة وتفصيلا، ويكون حينئذ الجزاء من جنس العمل. ما هو الجزاء؟ أن يحفظك الله تعالى. طيب لو جعلنا نفصل، احفظ الله يحفظك، احفظ صلواتك، ايش معنى؟ يعني أدها على الوجه المشروع شروطها وأركانها وواجباتها إلى آخره، وقل مثل ذلك في بقية الأوامر، احفظ الله يحفظك. وقوله هنا يحفظك، طيب المستحبات؟ ها؟ النوافل إذا حافظ الإنسان عليها فإنه يضمن حفظ الله له. أما قوله احفظ الله يحفظك، يحفظك يحفظك، فهذه لها معنيان. المعنى الأول حفظه تبارك وتعالى لعبده في مصالحه الدنيوية، يحفظ جميع مصالحك الدنيوية، مثل إيش؟ صحتك، مالك، رزقك بأن يوسع فيه، أولادك، متاعك، هذا كله يحفظ بحفظ الله عز وجل له. السبب أجيبه، حفظك لربك، يعني حفظك لحقوقه الواجبة والمستحبة، فيوسع الله لك الرزق، ويحفظ لك الولد، وينمي لك المال، نعم، وغير ذلك من المصالح الدنيوية. الثانية هي أعظم شأنا، والعارفون لها أشد حرصا، أو العارفون بالله أشد حرصا عليها، والمهتمون بها من أهل الإيمان أكثر، وهي حفظ الله عز وجل لعبده في دينه، حفظه في دينه واستقامته وثبات قلبه على هذا الدين. فيشمل الحفظ نوعين: النوع الأول حفظ المصالح، افتح هذا النور، ليش طفوا عليكم وانصرفوا؟ ايش هذا الأداب؟ لا إله إلا الله، كل يوم نرى أشياء. احفظ الله يحفظك، لأنه إذا ما فيه نور ربما ينام الإنسان مع التعب. احفظ الله يحفظك. الحفظ نوعان: الأول مصالح دنيوية، الثاني في دين الإنسان، لأن دين الإنسان يحتاج إلى أن يحفظ، ولا يعول الإنسان على نفسه. فلو لم يحفظه الله تعالى لعبده ما ثبت عليه. ولذلك كان كثيرا ما يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء ويقول: يا مقلب القلوب أكمل، ثبت قلبي على دينك، صرف قلوبنا على طاعتك. وكان يخاف، وهو الذي فطر قلبه على توحيد الله وطاعته، وكذلك أصحابه والأولياء الأوفياء الأتقياء. وكان ما يقسم أيضا، كثيرا ما يقسم، يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فيحفظه الله عز وجل هذا العبد الذي يحفظ أمره، يحفظ له دينه، فيثبت قلبه عند ورود الشبهات. عندما ترد شبهة يثبت الله قلبه، يزيد بصيرته نورا، ويزيده هداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فيقع الحفظ منه سبحانه وتعالى. إذا وجد سبب للفتنة في الدين يأتي الحفظ من رب العالمين. السبب أن هذا العبد حفظ الله، يعني حفظ حقوقه الواجبة والمستحبة، حفظ حقوقه الواجبة والمستحبة. لأن النصوص بيّنت أن بعض الناس يعاقبون بأن لا يحفظ الله قلوبهم بسبب أنهم ما حفظوا أوامره وما حفظوا حقوقه تبارك وتعالى. والنصوص كثيرة في كتاب الله، فلو أخذنا بعضها، منها قوله عز وجل عن المنافقين: نسوا الله فنسيهم. والنسيان هنا محمول عليه شيء، على الترك. فلما تركوا حقوقه ولم يقوموا بما أوجب عليهم تركهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طيب، إذا نسوا الله سيقومون بحقوقه؟ هل سيحفظونه تبارك وتعالى أم لا؟ لا، جزاؤهم الآن أن ينسيهم الله تعالى في أنفسهم. وكقوله عز وجل: فلما زاغوا أكمل أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر، لما زاغوا، هل الزيغ فيه ترك لحفظ الله أم لا؟ أجيبوا: كذلك. وقال عز وجل على لسان موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فبعض الناس والعياذ بالله يعاقبه الله تعالى بأن لا يثبته على دينه، وأنه إذا وردت عليه شبهة يضل بها ولا يستمر على الاستقامة، أو أنه يحرمه من بعض العلوم، يحرمه من العلم ومن النور ومن الفهم لكثير من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب فيه لابد أن نعلم أن هذا الرجل ما حفظ الله، لأنه لو حفظ الله لحفظه. وحفظ الله تعالى كما نقول نوعان: النوع الثاني حفظ دينه وحفظ استقامته والتزامه. انتبهوا، بل قد تكون العقوبة أيها الأحباب، قد تكون العقوبة عداوة تلقى بين الناس، عداوة حتى تلقى بين الشباب مثلا كما نرى. وقد حذر الله تعالى من أن نقع في هذا لما حكى عن النصارى قائلا فبما نقضهم ميثاقهم، الباء هنا للسببية يعني بسبب نقضهم إيش ميثاقهم يعني عهدهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، اسم العقوبات، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا. شاهد، ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما استقامت؟ طيب اصبر. ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطالع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، هذه ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا، هذه الثانية، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما نسوا وتركوا إيش كانت النتيجة؟ أن الله أوقع العداوة والبغضاء فيما بينهم. وهل أصيب كثير من جماعات الأمة ومن أفرادها بذلك؟ أجيبوا شباب، أجيبوا، نعم مع الأسف. لماذا؟ لأنهم تركوا ولم يحفظوا، ولو لم يكن تركهم إلا لما يقتضيه العلم من وجوب الاجتماع على الكتاب والسنة لكان ذلك إيش؟ أكبر دليل، أكبر دليل. احفظ الله يحفظك. ولذلك بعض الناس أنا أقول، لأنه لابد نربط بالواقع، تجده خائفا، خائف على المستقبل، دائما دائما يرى عنده المستقبل كأنه شبح أو كابوس، كيف السنة المقبلة وكيف اللي بعدها والتقاعد، كيف سيكون لي تقاعد، يتفكر في التقاعد إن لله وله، ولو قد تخرج روحه في ثانية ويفكر في التقاعد بعد 40 سنة، الله المستعان، يفكر في التقاعد ويفكر في الأولاد، أولاده، وماذا سأفعل، ماذا كذا. نقول له اقرأ هذا الحديث واعمل به. هذه الأمور التي تخشى عليها وتريد أن تحفظ من عند الله، شرطها ما هو ومهرها؟ احفظ الله، من حفظ الله حفظه، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. احفظ أوامر الله سوف يحفظك الله تعالى، لابد. طيب تخشى، أنتم طلبة علم تخشون على العلم، يبقى ولا ما يبقى، ينسى ولا ما ينسى، هل كل ما كتب انتفعنا به ولا ما انتفعنا؟ مشكلة، هذا كابوس للطلبة، ما كل إنسان والكابوس الذي يصيبه، هذا على الدراهم وهذا على الحديث والفقه. قد علم كل ناس مشربها. طيب ايش نقول؟ احفظ الله يحفظك، وحينئذ يأتيك الحفظ من أي نوع؟ إذا كان حفظ للعلم لا لا، بالنسبة للعلم، العلم ايش هو؟ الدين، من النوع الثاني، لأنه نور في القلب وثبات على هذا الدين واستقامة على الطريق المستقيم. احفظ الله يحفظك، قم بواجباته التي أوجبها عليك وانتهي عما نهاك عنه، وقم بما ندبك إليه، ولا تخشى، لا تخف، فإن الحفظ من عند الله تعالى. لو حققنا هذا المعنى أيها الإخوة، خاصة وعامة في المسلمين، والله لذهب عنا الكثير من الذعر والكثير من الخوف والقلق والاضطراب والخوف من المستقبل والخوف من المجهول. ليش؟ لأننا سوف نوقن أن الله هو الحافظ، الله هو الحافظ تبارك وتعالى. وانظر الناس اليوم كيف تعلقت قلوبهم بغيره، ولذلك يذهبون إلى أين؟ إلى المشعوذين وإلى العرافين وإلى أدعياء الغيب، يسألونهم عن السنة المقبلة وعن بعد ماذا سيصير في الزواج وماذا ستصير في الوظيفة وماذا كذا. هؤلاء لا شك أن قلوبهم أشد ما تكون رعبا وفزعا، لأن دائما في اضطراب، فيذهب إلى ولي الشيطان نعم ليتحقق من أموره، محفوظة غير محفوظة. رأيت الآن طيب يكفي إلى حد الآن لأن الحديث طويل، لابد أن نأخذ قطعة قطعة. إذا أخذنا اليوم إيش؟ احفظ الله مع المقدمة، مع المقدمة احفظ الله يحفظ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. يلا يا أكرم اقرأ الحديث. اغلق الكتاب. من حفظ هذا واحد فر إلى الغرفة الأخرى ولا اعتذر بغلق النوافذ. حفظت؟ حفظت. عن أبي عبد العزيز، عن أبي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال. عن أبي العباس يا عبد الله بن عباس. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وقال عنه قال كنت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا ولم لأعلمك كلمات احفظ الله يحفظك كمال. يمشي للفوق. أنا ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد بالله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن لو اجتمعت الأمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب نقتصر على هذا جزاك الله خير. إذا سبق الكلام عن بداية الحديث شو هو؟ احفظ الله يحفظك. قلنا أنه حديث عظيم جدير بأن يحفظ وأن يفهم وأن يعمل بمقتضاه. قال فيه بعض العلماء هذا الحديث يقول تدبرته فأدهشني وكدت أطيش فوأسف على من يجهل معانيه. طيب قوله احفظ الله يحفظ كذب بيناها أم لا؟ ها؟ بينا الحفظ، حفظ العبد لربه بيناه، ما هو ولا ما بينا؟ يا جماعة احنا انقطعنا عن الدروس منذ شهر. بينا هذا احفظ الله يحفظك. طيب إذا هذه يحفظك من باء من جنس الجزاء، لأنها جزاء من جنس العمل. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على الحافظين لأوامره وحدوده كما في قوله عز وجل والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تبارك وتعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من حفظ الرحمن بالغيب، والحفظ هنا كيف؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الآية هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالحفيظ هنا فسرت بمعنيين، حفيظ هو الذي يحفظ ذنوبه، بمعنى أنه يبتعد عنها، يحفظ نفسه من الذنوب. وقيل حفيظ حفيظ لأوامر الله عز وجل وحدوده، فلها معنيان لكل أواب حفيظ. وأهم ما يجب عليك إذا أردت أن يحفظك الله عز وجل أن تحفظه بعد التوحيد الصلوات المكتوبة، الصلوات المكتوبة. ولذلك أثنى الله جل وعلا على المحافظين عليه، فقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. بل إن من حافظ على شرط من شروطها، وهو أهم الشروط وهو الوضوء، شهد له بالإيمان، كما في المسند بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن ذلك أيضا ما يجب عليك أن تحفظه، وهو حفظ لربك تبارك وتعالى، وهو حفظ البطن والفرج. فلقد جاء في المستدرك بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ من حفظ بطنه وما بين فخذيه ضمن الله له الجنة، أو كما قال. وفي لفظ آخر: من حفظ ما بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. حطوا بالكم. أما حفظ الفرج فلقد أثنى الله عز وجل على الحافظين لفروجهم والحافظات، فقال تعالى: والحافظين لفروجهم والحافظات أعد والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا ما فعلت ذلك تأتيك الثمرة، ويأتيك الحفظ من ربك عز وجل، فتحفظ حينئذ في دينك، وهو النوع الأول، في إيمانك وفي قلبك، كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدعاء قال: قل: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت فيها أو لا تسلط علي عدوا ولا حاسدا. فهذا حفظ من الله تبارك وتعالى، وهو أعظم الحفظين كما بينا، أعظم الحفظين. يقول عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية: يحول بين المرء وقلبه، أي أنه يحفظ الله عز وجل قلب المؤمن من الوقوع في المعصية التي تدخله النار، يحول بين المرء وقلبه. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لما ذكر أهل المعاصي قال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. تدبر هذه الكلمات: هانوا عليه هانوا عليه فعصوه. لما هانوا على الله عصوه ولم يحفظهم من المعصية، ولو عزوا عليه لعصمه، ولو عزوا عليه لعصمه. فانظروا، احفظ الله يحفظك. ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في حفظ أوامر الله، حتى ضرب بحفظ الله لهم الأمثال، ذكروا عن إبراهيم بن أدهم وهو من هو وهو من أئمة التابعين رحمه الله، قالوا كان يوما ينام في بستان فرؤيت حية قد وضعت طاقة نرجس في فمها وجعلت تذب عنه، نوع من أنواع الورود وهذه ثابتة، فانظر ما آذته ولا شيء، يحفظك الله حتى من الحيوانات المؤذية، احفظ الله يحفظك. وهل لهذا معنى المخالفة أو مفهوم المخالفة؟ نعم، قال الحافظ ابن رجب: وضده أن من ضيع الله ضيعه الله إلى خلقه، ضيعه الله. إذن من ضيع حدود الله تبارك وتعالى فإن الله سوف يضيعه، ولذلك تجد بعض الناس يشكو الضياع، كثير من الناس يشكون الضياع، الضياع في الوظيفة، الضياع في المستقبل، يعني أقصد فيما يسمونه بالمستقبل، يعني في الحالة الاجتماعية، الضياع في العلم، الضياع في الأهل. نقول السبب فيه ما هو؟ أنهم ضيعوا الله تبارك وتعالى، يعني ضيعوا حدوده وأوامره، فضيعهم ربهم. وحينئذ إذا ضيعهم فإنه لن يبالي في أي الأودية والشعاب، يهلكون. حط بالك، عاذ الله وإياك. فأنت كلما كنت حافظا لأوامر الله وحدوده كلما ضمنت حفظ الله تبارك وتعالى لك، احفظ الله يحفظك. وانظروا إلى حفظ الله للإنسان بسبب حفظه هو لأوامر ربه، قد تستمر ثمرته أجيالا وأجيال ممن يخرج من أصلابه. وتذكرون القصة، قصة اليتيمين اللذين مر بهما موسى الكليم والخضر عليهما الصلاة والسلام، فإنهما مر بالقرية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر، فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وكان قد استطعم أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما، لكن لا، لما بين له التأويل تأويل صنيعه ماذا قال؟ قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. إذن هل يكون صالحا إذا لم يحفظ حدود الله؟ أجيبوا: لا. إذن لما حفظ حدود الله جل وعلا فإن الله حفظه وحفظ عليه ماله وقيض لماله نبيا من الأنبياء، بل نبيين كريمين، كان سببا في حفظ هذا الكنز لولديه. فأنت إذا حفظت أوامر الله سوف تظهر بركة هذا الحفظ فيك وفي ذريتك وفي ذويك وفي ذوي ذويك، وهذه بركة الطاعة والحفظ. احفظ الله يحفظك، احفظ الله، بعدها قال: احفظ الله تجده تجاهك، يعني احفظ الله نقول فيها مثل ما قلنا في التفسير الأول، تجده تجاهك أي أنك تجده معك، وهذا فيه معنى المعية، أنه يكون معك سبحانه وتعالى بتأييده وتوفيقه وتسديده وحفظه وغير ذلك من معاني المعية. احفظ الله تجده تجاهك، إذا حفظته سوف يكون معك حيثما كنت. ولذلك يقول قتادة رحمه الله في قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول: ومن يتق الله يكن معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل. نعيد: من يتق الله كان الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل ولا يضل، فهو لا يضل سبحانه وتعالى لأنه الهادي. هذه ثمرة ماذا؟ احفظ الله تجده تجاهك. قد تستعصي عليك بعض الأمور، بعض الأمور تستعصي، تقول أنا سأخترق هذا الحاجز، سأذهب إلى المكان الفلاني، سأذهب إلى الإدارة الفلانية، وأنا لا أدري كيف سيكون الحال. نقول إذا كنت حافظا لأوامر الله لا تقلق، احفظ الله تجد تجاهك. فإذا قال قائل ها نحن رأينا أقواما وسمعنا وقرأنا عن أقوام حفظوا حدود الله وهلكوا، وهذا لا شك أنه إشكال. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام حفظوا الله تعالى، بل هم أحفظ الناس لربهم ولحدوده وأوامره، ومنهم من تسلط عليه بالضرب والتشريد والقتل كيف؟ والقتل والنشر وغير ذلك من أنواع الأذى. نقول هنا إلى أي نوعي الحفظ ننظر؟ نقول قد لا يحفظك في الأمور إيش الأولى، وهي المصالح الدنيوية من بدن ومال وأهل وما أشبه ذلك، لكن الأمر الذي عليه الاعتماد يعني وهو المعتبر ما هو؟ الدين. الدين دين الإنسان. العلماء الذين ابتلوا وقد حفظوا حدود الله قد لا يحفظون فيما مضى، قد يكونون لم يحفظوا فيما مضى وسبق في أموالهم أو أبدانهم أو ذويهم، فعرضوا للبلاء وزلزلوا، فهل حفظوا في دينهم؟ أجيبوا لا شك، ثبت الله قلوبهم على الحق وبارك في دينهم وعملهم وبارك في علمهم ونشر علمهم، وحتى بعد إهلاكهم إذا أهلكوا بقوا أحياء بين الناس. وهذه والله الحياة الحقيقية، أن يموت الإنسان فيحيا من جديد، وهذه ليست لأحد إلا لأهل العلم، صح؟ وش قال الشاعر؟ نعم، ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. حطوا بالكم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال بعدها إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه منتزعة ومأخوذة من قوله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. من أين أخذت هذه؟ من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله عز وجل، لا تسأل غيره. وهنا عندنا مرتبتان، مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة. أما المرتبة الواجبة إذا سألت فاسأل الله فهي التوحيد، وهي سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجوز إلا من الله تبارك وتعالى، ككشف الضر وتنفيس الكرب وجلاء الهم والغم والشفاء والرزق والعطاء، نعم، وكل هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، هذه لا تجوز إلا لله. إذا سألت فاسأل الله، حط بالك، لا تسأل غيره، لأنك لو سألت غيره لأشركت بربك الشرك الأكبر. لا تسأل نبيا ولا لا تسأل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا قبرا ولا شيء. إذا سألت فاسأل الله. لا تسأل حيا ولا ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، نعم، وهو تعالى يحب السؤال، يحب من يسأل، واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله. نعم، يتنزل الرب تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى إذا لا بقي الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله. فهو عز وجل يدعو عباده إلى أن يسألوه لأنه يحب من يسأله. وورد أن من لم يدعو الله تعالى يغضب عليه، فهو يحب أن تسأله لأن في سؤالك له تظهر عظمته وغناه وكمال ملكه تبارك وتعالى وعظيم إحسانه وكرمه، وفي سؤالك له أيضا تذلل وانكسار له عز وجل، وهو يحب ذلك، يحب من عبده أن يذل إليه وأن ينكسر في مسألته وأن يلح على ربه عز وجل، هذا كله يحبه ربنا. نعم، ولذلك أرشد في سؤاله ودعائه إلى أن نتوسل إليه بما شرع لنا من ذلك الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا سألت فاسأل الله، حط بالك. حتى رأى بعض السلف رجلا يقف على أبواب الملوك فعاب عليه، قال: تقف على من؟ إذا سألته أخفى عنك غناه وأغلق عن في وجهك أبوابه. نعم، وتمنى أن لو لم يرك وتركت الذي إذا سألته أظهر لك غناه وفضله وفتح لك أبوابه وأحب أن تدعوه في منتصف الليل ومنتصف النهار يزره، يعني أنك تركت الغني سبحانه وتعالى وذهبت لتسأل العبد الفقير. إذا سألت فاسأل الله، هذه المرتبة الأولى. المرتبة إيش؟ مرتبة التوحيد، وهي مرتبة واجبة. وانتبه للتعريف: سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. ثانية، المرتبة المستحبة. المرتبة المستحبة يعني أنك تسأل، لا تسأل إلا الله فيما يقدر عليه غيره أيضا، لكن لا تسأل غيره، يعني تسأل الرب عز وجل هذا الشيء وقد يقدر عليه غيره، لكن أنت لا تسأل الإنسان، لا تسأل المخلوق، لكن يبقى دائما سؤالك موجها إلى ربك. وهذه تشبه أو هي التي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة ما بايعوه عليه: ألا يسألوا أحدا من الناس. قال الراوي: حتى كان أحدهم إذا سقط له صوته ما سأل أحدا أن يقربه له. طيب، إمداد الصوت للإنسان هذا يقدر عليه العبد؟ الإتيان بالكتاب، إيتني بكتاب، يقدر عليه العبد؟ نعم. فلا يسأل الناس ذلك، لا يسأل إلا الله جل جلاله. هذه مرتبة مستحبة وليست بواجبة، والناس يتفاوتون فيها بحسب أحوالهم. لكن اعلم أنه لو سأل الإنسان إنسانا يقدر على شيء، نعم، فهل يكون قدحا في المرتبة الثانية؟ لا، إذا دعت الضرورة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل من أصحابه أمورا، أن يأتوا له بشيء، أن يأتوا له بخبر، أن يخرجوا إلى المكان الفلاني، هذا كله سؤال منه عليه الصلاة والسلام. خرج مع ابن مسعود فقال: ناولني الإناء أو الإداوة التي هي إيش؟ الوعاء، وعاء الماء. طيب، هذه نقول مرتبة مستحبة، وكلما لم يعرض الإنسان نفسه إليها كلما كان أكمل له. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو يقول: اللهم يا من صنت وجهي عن السجود إلا إليك، صن نفسي عن السؤال إلا ما في يديك سبحانك وتعالى وتعاليت. فهمتم؟ يعني يسأل الله تعالى بأنه ما دام أنه لا يسجد إلا له أن يصونه كما صان وجهه عن السؤال إلا فيما في يديه تبارك وتعالى. إذا سألت أكمل. وأن الله تعالى هو الذي سخرهم إليك. هذه النقطة الآن، أن هؤلاء أسباب، أسباب فقط، لأن الشيء الذي سألته قد يأتيك بغير سبب، وإن كان شيء يعني إن كنت من أولياء الله المؤمنين المتقين قد يأتيك، لكن مضت سنة الله أن لكل شيء لا بد له من سبب. إذن إذا سألت غيرك الشيء ماذا نقول؟ إذا كان قادرا عليه وقد مكنك منه، إيش تعتقد؟ أنه مجرد سبب فقط. فهل معنى ذلك، يعني هل معنى اعتقادك أنه مجرد سبب أنك لا تشكره؟ يعني تقول له أنت مجرد سبب، اذهب انصرف. أجيبه لا، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعيد الحديث، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك الاستعانة، الاستعانة عبادة لا تجوز إلا بالله عز وجل، ولها هذه نقول أيضا فيها مرتبة، فيها مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة. الواجبة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه من كمال التوحيد. واعلم أن من استعان بالله وأعانه تعالى فإنه معان وميسر له الأمر، ومن لم يستعن به واستعان بغيره أو استكبر عن ربه واستغنى فإن الله يكله إلى نفسه وإلى خلقه، وحينئذ يكون معانا أم مخذولا؟ الثاني، يكون مخذولا. كل شيء، خاصة أنت طالب العلم تريد أن تدرك شيئا من العلوم، استعن بالله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة؟ استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. انتبهوا. ولذلك العلماء حتى في تصانيفهم على علمهم الغزير تجدون مثلا في بداية الكتب وبداية الأمور التي يكتبونها من منظومات أو شيء، تجد أن الكلام الأول تجده كله ثناء على الله وتذلل إليه واستعانة به تبارك وتعالى، لأن هذا الشيء يحبه الله، إذن سوف يبارك الله في هذا الجهد، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، هكذا يستعين بالله فيما أراد وفيما سيسلك. كل شيء، أردت أن تلقي كلمة، أن تلقي خطبة، أن تلقي محاضرة، أن تكتب كلمة، أن تحفظ شيئا، أن تراجع شيئا، تستعين بالله عليه في أمور دينك ودنياك، في أمور دينك ودنياك. طيب المرتبة الثانية، هل يجوز أن تقول لشخص يا فلان أعني على دفع السيارة؟ صح، إذا كان يقدر عليه، صح. طيب المرتبة الأولى، لو قال ذهب إلى قبر وقال أعني، إيش نقول؟ هذا شرك بالله، هذا شرك بالله الواحد الأحد. والمرتبة الثانية المستحبة على ما بينا، أيضا على ما بينا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بقيت لنا مرتبة القدر، نتركها إن شاء الله إلى درس غدا. غدا، نعم. نعم. يدعو لنا. نعم. طلب الدعاء من الصالحين لا بأس به إذا كان لا يخشى منه افتتان الصالح بنفسه، لا بأس به. نعم يا الأموات لا أبدا، الأموات شرك، الأموات شرك لأنهم غير قادرين مطلقا. استعانة بالأموات والسؤال الأموات كله شرك، ولا يقدر الأموات على شيء. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، أبدا مهما كان صاحب هذا القبر، لأن أصحاب القبور والأموات لا يملكون شيئا، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هو محتاج إلى الحي، محتاج إلى أن يدعو له الحي وأن يتصدق عنه وأن يستغفر له. نعم. أما الجن فهذه محل خلاف، محل خلاف، يعني الاستعانة بهم محل خلاف. من العلماء من قال إنه لا يجوز الاستعانة بهم حتى على المباح، لأن هذا خاص بنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. انصرف. إنك أنت الوهاب. طيب ماذا نقول؟ بعضهم من قال إنه لا يجوز، لأنه لو كان جائزا لاستعان بهم النبي عليه الصلاة والسلام في الإتيان بالأخبار، مثلا إتيان بأخبار قريش، إتيان بأخبار الأعداء في الغزوات، وهذا ظاهر لا شك. وبعضهم من قال إنه جائز لأن أبا موسى رضي الله عنه خفي عليه خبر أمير المؤمنين عمر، وكانت امرأة لها قرين، فسأل قرينها عن أمير المؤمنين فقال إني تركته يسم إبل الصدقة. هذا يحتاج إلى تحقيق، وقد استدل به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، مجموع الفتاوي على الجواز إذا استعان بهم على أمر مباح، إذا استعان بهم على أمر مباح أو فيما يخدم الدين. لكن هذا هل مسلم أم لا، وهل نتكلم به للعامة أم لا؟ إيش نقول؟ الأولى أن نسد الباب أحسن، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فهو لم يستعن بالجن، لم يستعن بالجن حتى في المباحات. نعم. إيش نقول؟ والله الأول هو الأقرب، يعني نسد الباب أحسن على الناس. يكفي. اقرأ الحديث يا محمد تحفظ. سفيان اقرأ. الحمد لله والشكر لله. نعم. لم يكن ليصيبك بالفتح. ليش لم يكن ليصيبك؟ أو شيء اللام. خلينا نسأل عن اللام، أنت توسعت باللام، أنا أسألك ما هي اللام هذه؟ لام كي. لا ليست كاملة، هذه لام الجحود، لأن قبلها كان وما يتصرف منها، والجملة من فيه. يلا. واعلم تمام. هكذا نأخذ حديث دائما، نمشي مع بقية النووي هكذا، نأخذ كل ليلة واحد يتحفنا. تسميع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى. لو أقفلت من سبق لنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أخذنا هذا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أخذنا هذا صح؟ كل الأثار والبحوث والكل. ثم استعان والسؤال، لا ذكرنا المستحب والواجب. ما في بداية درس جديد؟ إذن مبتدأ الدرس قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم. وقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. سبحان الله، هذا فيه بيان للقدر السابق الذي قدره الله جل وعلا على عباده. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن الله جل وعلا قدر المقادير وكتب تلك المقادير، فهو سبحانه. أقفلنا هذا أحسن لأنه يأتينا باللواز. فقال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله سبحانه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. وقبل أن يخلق خليقته وقبل أن يخلق عباده كتب مقاديرهم بمدة طويلة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك سبق لنا في الواسطية من مباحث القدر أن مباحث القدر أربعة، أو رتب القدر أربعة، ورتبة التقدير خذها أربعة: علم تقدير، علم كتابة، مشيئة خلق. كذا، علم كتابة مشيئة وخلق لأفعال العباد. هنا الكلام عن أي شيء؟ عن علمه عز وجل وتقديره وكتابته. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن فيها إثبات ماذا؟ فيها إثبات القدر السابق الذي لا يمكن أن يتغير. ولذلك قال بعد: واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقدر الله عز وجل الذي كتبه في اللوح المحفوظ لا يتغير، لا يتغير ولا يتبدل. وهذا ينبغي أن يكون مسلما عندنا، ويدفعنا إلى الاستسلام لقضاء الله وقدره والرضا به، وإلى تفويض الأمور إليه. فكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي هنا من خلال إثبات القدر السابق والكتابة التي لا تتغير إلى صدق التوكل على الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ففيها وصية بماذا؟ بصدق التوكل على الله تعالى. والتوكل على الله ما هو؟ التوكل على الله جل وعلا هو صدق الاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب الشرعية. توكل بلا أخذ بالأسباب، تواكل وأخذ بالأسباب واعتماد عليها شرك. نعم، إذن تتوكل على الله وتفوض أمرك إليه مع الأخذ بالأسباب الشرعية في الوصول إلى مرادك. انتبهوا، والتوكل على الله من أعظم العبادات، وقد قرن بالأمر بالعبادة فقال فاعبده وتوكل عليه. نعم، وهو من أجل وأعلى المقامات، وهو من أعمال القلوب، لكنه إذا أردنا أن نتمه فإننا نأخذ بالأسباب في كسب الجوارح وعمل الجوارح. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فكأنه يقول له إن الخير كله والنفع كله بيديه سبحانه وتعالى، فما عليك أنت إلا أن تتوكل عليه في جلب هذه المنافع وفي إدراك ما ترغب إليه. وكذلك بالنسبة للمضار، كأنه يقول إن المضرة كلها بيده سبحانه، فتوكل على ربك في دفعها. فإذا قال قائل هذا قد يخالف ظاهر قوله عز وجل على لسان موسى وهارون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وهؤلاء أنبياء وخافوا، كيف ذلك؟ وكذلك قال تعالى وخذوا حذركم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ماذا نقول؟ نقول لا تناقض ولله الحمد، بل هذا فيه إرشاد إلى الأخذ بالأسباب. فالسلامة والعطب بقدر الله، فتفر من العطب إلى السلامة بأي شيء؟ بقدر الله عز وجل. أنت تأخذ بأسباب السلامة وتتجنب أسباب العطب، وكل ذلك تحت مشيئة الله وإرادته وقدره وقضائه عز وجل. مصداق ذلك قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حتى تفهم معاني الكتاب العزيز والسنة النبوية، فإنهما لا يتناقضان بوجه من الوجوه، لأن الكل من عند الله. إذن واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إلى آخر الحديث. هل معنى ذلك أنك تترك الأسباب التي من بسببها تجلب المنفعة لنفسك تكون هذه الأسباب شرعية؟ أجيبوا، تبقى مكتوف الأيدي تقول الله هو النافع وإنما أترك كل شيء، هذا تواكل. وهل معنى ذلك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هل معنى ذلك أنك تقحم نفسك في المخاطر وتلقي بنفسك في المهالك؟ نعم، وتقول الذي يهلك هو الله والذي يضره هو الله جل جلاله، لا، لأن هذا ليس من العقل في شيء، بل إنها إشارة وإرشاد إلى أي شيء؟ إلى التوكل على الله، إلى صحة التوكل عليه مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. وهو أيضا باعث لنا أن نحتقر جميع الأسباب في هذا الكون، وأن نعلم أن الذي قد يكون سببا في جلب المنفعة لنا إنما هو سبب، قد تأتي المنفعة به أو بغيره، وبه أو بدونه. وكذلك المضرة المترقبة أو المخشي منها، نقول المضرة الحقيقية هي بيد الله عز وجل بتقديره وإرادته. قد يكون هذا الشيء ضارا في حد ذاته، ضارا، ويسلب الله عز وجل منه الضرر، والمؤثر يسلب منه التأثير. يسلب لما يسلب، لما ألقي بإبراهيم في النار واجتمعت الحشود المشركة الكافرة الحاقدة على هذا الخليل العظيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم, بنيان من النار. هنا اجتمعوا على أن يضروهم, لا اجتمعوا على مضرته, لكن هنا سلب الله تبارك وتعالى تأثير النار بكن فيكون. قلنا يا نار, قلنا, قال الله تعالى, قالها, خاطب الله سبحانه وتعالى هذه النار, قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, فكانت بردا وسلاما ولا ما كانت؟ كانت. انظر الآن واعلم أن هذه مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم, أيضا تقابل قوله عليه الصلاة والسلام وتوافقه, واعلم أن الأمة, واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بهذا المعنى صار الصحابة رضي الله عنهم فاخترقوا البلاد ولم يهابوا أحدا أمامهم, فبعث فيهم الشجاعة والرجولة وصدق الاعتماد على الله وحسن وتمام التفويض إلى الرب تبارك وتعالى, فازدروا كل الأمور أمامهم كل شيء, وعلموا أن الطواغيت الذين وقفوا في طريقهم والحواجز والعقبات التي حيلت أو أرادت أن تحول بينهم وبين الوصول إلى مرادهم في الدعوة إلى الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله كلها لا شيء, لأن هذا المعنى تقرر في النفوس, وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كأنه يقول هذا الذي ترى مثلا, كأنه يقول قد ترى إنسانا يمكن أن ينفعك لكن نفعه في الحقيقة إنما هو بيد الله لأنه مجرد سبب, وهذا الذي بيده يعني هذا الذي ربما يملك أن يضرك هو في الحقيقة لا يملك, بل ذلك تحت مشيئة الله وإرادته. أنتم معنا ولا كيف؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن كل شيء من المنافع التي ترجوها مكتوبة, كل شيء مكتوب, لأنه قال قد كتبها الله لك, وكل المضار المرهوبة كذلك مكتوبة عليك. ولذلك يقال كلمة مشهورة إنه لا حذر من قدر, لا حذر من قدر, قد يخرج الإنسان إلى مكان يأخذ بجميع الأسباب أسباب السلامة فيركب البحر أو البر أو الجو, تجده يأخذ بأسباب السلامة كلها, ويشاء الله جل وعلا أن يلحق بعبده المكروه إما الضرر أو الموت أو ما أشبه ذلك. واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, حطوا بالكم. كذلك قد تتحد الأحزاب وتجتمع يعني الأمم على الإنسان ويكيد له الأعداء في الداخل في الخارج في البعيد في القريب, لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى حفظ هذا العبد فإنه لا بد أن يكون محفوظا محروسا بحفظه تعالى, لأن الله ما أراد ذلك, لأن النفع والضرر بيده سبحانه. لكن مع ذلك نقول عليك أن تأخذ بالأسباب في عدم الإلقاء بنفسك في التهلكة, تعلم أن هذه الكلمة التي ستقولها أو هذا الكلام الذي ستقوله هذا الشيء الذي ستفعله يعود عليك بالمضرة, يعود عليك يعني كمام عدو مثلا, لا تقول يلا أنا ألقي بنفسي ألقي بنفسي والله سبحانه وتعالى هو الذي يحميني. نقول هذا تواكل وليس بتوكل صحيح, أنت تتوكل على الله تعالى في دفع ما ترهبه من المضرة, لكن تأخذ بالسبب في اجتناب أسباب العطب والوقوع فيه. واضح المعنى ولا ما واضح؟ طيب نعيد الحديث. واعلم أن الأم قبلها إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, ها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا بيان إلى أن الأمر محسوم ومقدر ومفروغ منه. رفعت الأقلام التي خلقها الله تعالى لكتابة الأقدار، نعم، وجفت الصحف يعني الصحف التي كتبت فيها مقادير الخلائق. فهل معنى ذلك أنك تترك العمل؟ فإنهم أوردوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السؤال كما في صحيح مسلم من حديث جابر، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولما ذكر عليه صلوات الله وسلامه أنه ما من أحدكم إلا وكتب له مقعده من الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ومقعده من النار، قال الصحابة ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا، أو كما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق لها، كلمة نحوها. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا بد أن تعلم أن كل شيء قد قدر عليك وقد كتب، لكن هذا لا يدفعك إلى ترك العمل أو إلى أن تعتقد تلك العقيدة الخبيثة وهي عقيدة الجبرية، الذين يقولون إن الإنسان مجبور في كل أحواله، إذا عصى أو أطاع فهو مجبور. إيش نقول؟ هذا ظلام وضلال، لأن الإنسان قد خلقت فيه إرادة ومشيئة، وقد أثبتها الله في محكم تنزيله، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم، نعم، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. طيب، هذا الحديث الأول، هذه الرواية الأولى التي في سنن الترمذي سندها حسن صحيح. الرواية الثانية تشبهها، وفي الرواية في رواية غير الترمذي ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ احفظ الله تجده أمامك. رواية الترمذي تجده تجاهك. هذه نفس الشيء، احفظ الله نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى، تحفظ أوامره وحدوده عز وجل، تحفظ جوارحك من الآثام، كل ذلك من أنواع الحفظ. تجده أين؟ تجده أمامك. وهذا فيه تحقيق أو تحقق المعية لله سبحانه وتعالى لعبده، التي هي معية التأييد والنصر والتوفيق والحفظ. وهذا يشبه حديث الولي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذه آثار المعية، آثار معية الله عز وجل. السبب فيها حفظك لربك، حفظك لمولاك، احفظ الله تجده أمامك. ولذلك انظر، إذا حفظت الله عز وجل سوف تجده أمامك في كل أحوالك، سرائها وضرائها. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار من بني إسرائيل، فإنهم قد آواهم المطر إلى كهف في جبل، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، صح؟ طيب، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فهل حفظهم الله تعالى؟ أجيبوا، حفظ. لماذا؟ لأنهم حفظوا الله عز وجل. هذه آثار حفظ الله، احفظ الله تجده أمامك. بعدها تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. قال الحافظ ابن رجب: إن معرفة الله، إن معرفة العبد لربه عز وجل نوعان: معرفة عامة ومعرفة خاصة. المعرفة العامة هي الإيمان به والإقرار بوجوده عز وجل، وهذه تكون لعامة المؤمنين، هذه يسيرة. لكن المعرفة الخاصة هي تعلق القلب به والأنس بذكره والتعرف على آثار ربوبيته ومعاني أسمائه وصفاته التي تدفع الإنسان إلى القيام بحقوقه تبارك وتعالى. فالمؤمنون العصاة يعرفون الله لما يعرفون، لكن هل يعرفون المعرفة الخاصة؟ لا، يعرفونه تصديقا وإقرارا وإيمانا، صح؟ طيب المعرفة الخاصة التي هي تعلق القلب، هل قلوبهم معلقة بالله؟ لو كانت معلقة بالله هل يعكفون عن المعاصي؟ لا. المعرفة الخاصة ما هي؟ تعلق القلب بالله سبحانه والأنس به، نعم، وبذكره تعالى، ومعرفة آثار ربوبيته ومعاني أسمائه وصفاته الذي يكون دافعا للإنسان في القيام بحقوقه وأوامره عز وجل. هذه معرفة خاصة، وهذه هي غاية العارفين بالله والعالمين بالله، جعلنا الله وإياكم منهم، وهذه التي يتحسر عليها أولو الألباب. ذكر عن أحمد بن أبي عاصم الأنطاكي أنه قال: أتمنى، لا أريد أن أموت حتى أعرف ربي. سبحان الله، حتى أعرف ربي. قالوا: كيف ما تعرف أنت؟ قال: أعرفه، ولكن معرفتي لربي استحيائي منه. معرفتي لربي الحقيقية ما هي؟ أن أستحي منه. ليست مجرد المعرفة أنك تعرف أن الله ربك سبحانه وتعالى، أنه ربك خلقك ورزقك، هذه معرفة عامة يستوفيها إيش؟ أغلب الناس، أغلب الناس، حتى بعض الكفر، صحيح أم لا؟ الذين يقرون لله بالربوبية. وقال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب شيء فيها. ها؟ مساكين هؤلاء. قالوا له: وما أطيب شيء فيها؟ ظنوا أن المسألة أكل. قال: معرفة الله عز وجل، معرفة الله. ولذلك انظر لقول ابن عباس وغيره: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. تعرف إلى الله في الرخاء، في الرخاء يعني في حال السعة، في حال السعة، في حال الأمن، في حال الخير، تتعرف إليه، فلا تبطر بنعم الله ولا تنسى حق الله عز وجل، بل تتعرف إليه في هذا الوقت، لأن وقت الرخاء الغالب عند الناس أنهم ينسون ربهم، أليس كذلك؟ وقت الرخاء ينسون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. نعم، فهم وقت النعم والرخاء والنعماء يبطرون ولا يتعرفون إلى الرب عز وجل، بل ينسونه، فتحق عليهم كلمة العذاب. تعرف إلى الله في الرخاء. ثم قال بعدها: يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. هذه جزاء تعرفك إلى ربك في الرخاء، أنه عز وجل يعرفك في الشدة. وقوله يعرفك في الشدة، هنا وصف الله عز وجل بهذا الوصف، فهو صفة فعلية، لكن لا تذكر على سبيل الإطلاق، بل لا تذكر إلا مقيدة في مقام المقابلة. كذا ولا ما هو كذا؟ نعم، هذه لا نطلق هذه الصفة على الله تعالى. ولذلك قال العلماء إن الله أو إنه لا يوصف سبحانه بأنه عارف، لا تقول الله عارف، قل الله عالم. لماذا؟ لأن المعرفة والعلم شيئان مختلفان. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وعلم الله مطلق غير مسبوق بجهل وغير ملحق بنسيان. وأما المعرفة فقد عرفها بعض أهل العلم فقال إنها انكشاف بعد لبس، بعد لبس، يعني أن الإنسان يلتبس عليه الشيء فيذهب ليبحث يبحث حتى يعرفه. فهمت؟ والله سبحانه وتعالى كل شيء واضح عنده وبين، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك لا نقول الله يعرف كما يقول بعض العامة، قل الله يعلم. صحيح. ثم إن المعرفة أيضا ذكرت في كتاب الله على سبيل الذم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. حط بالك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هو يعلم بأحوالك فأنت عبد له. طيب، ذكرنا مرتبتين في تعرف المخلوق على الخالق حال الرخاء. تعرف الخالق على المخلوق كذلك نقول فيه مرتبتان، معرفة عامة ومعرفة خاصة. أما المعرفة العامة فهي علم الله عز وجل بجميع خلقه وجميع أحوالهم، فلا يخفى عليه شيء من أفعالهم ولا أقوالهم. وأما معرفته سبحانه الخاصة وتعرفه الخاص على عبده الذي تعرف إليه في الرخاء فهذا هو معنى المعية أيضا، التأييد والنصر وكشف الهم والغم والنصر واستجابة الدعوة وما أشبه ذلك من آثار معيته تبارك وتعالى، يعرفك في الشدة. ولذلك انظر الآن، سنضرب لهذا الحديث أو لهذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلين لعبدين، أحدهما تعرف إلى ربه في الرخاء فعرفه في الشدة، والآخر تعرف إلى ربه لم يتعرف إلى ربه في الرخاء فلم يعرفه في الشدة، وقد وقع في نفس الأمر ووقع في شدة واحدة. فهذا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء، فلما التقمه الحوت وهو مليم ماذا قال الرب عز وجل عنه لما سبح وهلل؟ قال فلولا أنه كان من المسبحين، هذه تعرف إلى الله في الرخاء، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتعرفه على ربه في الرخاء سبب له تعرف ربه الخاص عليه في حال الشدة. وانظر إلى الطاغية فرعون، هذا في عمق اليم، وهذا كذلك لما لم يتعرف على ربه في الرخاء وبطر وأشر وكفر وجحد وطغى وبغى وغوى لما أدركه الغرق، ها قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، رد الله عليه فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه عدم تعرفه على ربه في متى؟ حال الرخاء، فلم يعرفه ربه عز وجل في الشدة ووكله إلى نفسه وأهلكه. فهو حديث حقيقة عظيم، تعرف إلى أم على تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهمنا الآن تعرف العبد إلى ربه تبارك وتعالى، قلنا نوعا. طيب، تعرفه، تعرف العبد إلى ربه أن يعرف ما يستحقه الله عز وجل من الربوبية، من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات والقيام بحقوقه، لكن ليس مجرد المعرفة فقط، ما هو؟ العمل. يعني أنت الآن في حال الرخاء وأنت تعلم أن الله لا بد أن تفرده بتوحيد الربوبية، وأن تفرده بالعبودية، وأن تفرده بالأسماء والصفات، وأن توحده، هل يكفي المعرفة ولا بد من العمل؟ لا بد من العمل، لا بد من العمل. يعرف كيف الشدة. يكفي هذا، أظن طال الدرس. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نريد طالبا يقرأ علينا رواية غير الترمذي. عمر اقرأ. ارفع صوتك. ما في احفظ الله يحفظك. ها؟ احفظ الله تجده امامك، الاولى تجده تجاهك. نعم. واحد ما كان يمسك وما اصاب ثم كان يفتر، واعلم ان النصر مع الصبر. ظهر نحتاج نعيد حديث جبريل حتى ناخذ منه اداب الطلب. ليش نصلح واحد؟ نعم عاد. احفظ الله تجده امامك، تعرف ان الله في الرخاء يعرفك في الشده، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واضح؟ الحمد لله. طيب، توقفنا في درس الليلة الماضية مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخذنا هذا. طيب، ثم قال عليه صلوات الله وسلامه: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه تشبه الجملة الأولى في رواية الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخره. يعني لا بد أن يتقرر عندك في نفسك أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا عافاك الله عز وجل من شيء فإنه ما كان ليصيبك، حتى ولو كنت أنت ممن أحاط بك الضرر وأسبابه. مثاله: لو أن أناسا ركبوا قاربا وشاء الله عز وجل لهؤلاء الغرق إلا واحدا، إيش نقول؟ نقول له أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فقال هذا الرجل: الخشبة التي أمسكت بها هي التي أنقذتني. إيش نقول؟ نقول: هذا الشيء الذي أمسكت به إنما هو سبب، وإنما كتب الله عز وجل في علمه وكتب عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أن هذه اللحظة التي ستكون فيها في وسط اليم وفي قلب الأخطار، رحمة الله ستتداركك وسوف يحيطك الله بعنايته ورعايته، فيسخر لك هذا الشيء الذي تمسك به. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. مستحيل، رغم أن أسباب الهلاك هو فيها الآن، أمواج متلاطمة، أمواج عالية تفتك بالبواخر العظيمة، لكن يشاء الله عز وجل أن ينجي هذا العبد. ولذلك حدثت آيات مثل سقوط بعض الطائرات فينجو بعض الرضع، تجد رضيع صغير قد أنجاه الله تعالى، بينما أهلك جميعا من في المركبة الفضائية. إيش نقول؟ وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فمن أراد الله عز وجل له النجاة وصرف الأذى والمكروه عنه فلا يمكن أبدا أن يلحق به ذلك من أي كان، إذا عفى الله سبحانه وتعالى عبده وسلمه. وأعلم نعم، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني الذي يصيبك مما يحزنك أو يؤلمك فإنه لا يمكن أبدا أن يخطئك، لأن المسائل ليست جزافا هكذا ترسل،